بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التطبيق الرابع من تطبيقات الأركان العلم الإجمالي ما يرتبط بالركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. وقد عرفنا سابقا أن للركن الثالث صيغتين، الصيغة الأولى تتناسب مع مسلك الانقضاء ما اختاره الميرزا النائمي والمصنف رحمة الله عليهما من أن الأصل العملي يجري في كل واحد من الطرفين مع قطع النظر عن المعارض. والصيغة الثانية تتلائم مع مسلك العلية وهي ما اختاره المحقق العراقي رحمة الله عليه من أن العلم الإجمالي ينجز معلومه على كل حال، فلو نجزه على تقدير دون تقدير لسقط العلم الإجمالي على المنجزي. هذا التطبيق يرتبط ببيان عليكم المورد الذي يختل فيه هذا الركن، والمورد الذي يختل فيه هذا الركن يسمى بالانحلال الحقيقي. في قبال الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي، فمثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت بينة على نجاسة يرحمكم ثم قامت بينة على نجاسة أحد الإناءين، في مثل هكذا مورد حتما لا يوجد انحلال حقيقي، لأن العلم الإجمالي حتى مع قيام البينة يبقى موجودا بالوجدان، فالأمارة لا توجب الزوال الحقيقي للعلم الإجمالي لأن الأمارة تفيد الظن. غاية الأمر أحد الطرفي المنفصلة يصبح ماذا؟ أكثر احتمالا، أما أصل المنفصلة فلا تصبت، إذن لا يوجد انحلال حقيقي. وكذا الحال لا يوجد انحلال حكمي، لا يوجد انحلال تعبدي، لأن انحلال التعبد إما مرجعه إلى التعبد بالانحلال الحقيقي، وتقدم أن الانحلال الحقيقي من اللوازم التكوينية التي لا تقبل التعبد، وإما مرجعه إلى التعبد بالانحلال، وتقدم أيضا إلى أن هذا النوع من التعبد لغو لا فائدة فيه، إذن لا يوجد انحلال تعبد، وإنما الموجود ما هو بحكم الانحلال. الانحلال الحقيقي أثره وملازمه الذي لا ينفك عنه هو السقوط عن المنجزية. في مورد قيام البينة على نجاسة أحد الإناءين العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، فهو بحكم الانحلال ماذا؟ الحقيقي. وإنما لم يكن هو عين الانحلال لأن سقوط العلم عن التنجس في الحالة الأولى من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أما في الحالة الثانية فإن سقوط العلم عن التنجز من باب السالبة بانتفاء المحمول، أما أصل الموضوع وهو العلم الإجمالي فهو باقٍ. نهاية الأمر الموضوع موجود والمنجزية التي هي المحمول مفقودة، فلذا أطلق عليه اسم بحكم الانحلال، الانحلال الحكم. الانحلال الحكمي لكي يتحقق نحتاج إلى توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون المعلوم بالإجمال أكثر مما قامت عليه الأمر. مثلا علمنا إجمالا بنجاسة إناءين من عشرة، ثم قامت البينة على نجاسة إناء واحد. هنا المعلوم بالإجمال أكثر مما قامت عليه الأمر، فلا يحصل انحلال لا على الصياغة الأولى للركن الثالث ولا على الصياغة الثانية. أما على الصياغة الأولى فلأن العلم الإجمالي تبقى الأصول فيه متعارضة في غير مورد ما قامت عليهم الأمر، وأما في الصياغة الثانية لأن غير مورد ما قامت عليه الأمارة يصح أن ينجزه العلم الإجمالي، إذ لا يقال في حقه إنه تنجز بالأمارة لكي يكون العلم الإجمالي منجزا لما قد تنجز، لأن الأمارة تنجزت طرفا واحد. وبعبارة أخرى بعد تعيين الأمارة لطرف واحد من الأطراف العشرة تصبح دائرة العلم الإجمالي أضيق مما كانت عليه، ويصبح المعلوم بالإجمال أقل مما كان عليه. فقبل قيام الأمارة كانت دائرة العلم الإجمالي عبارة عن كم طرف؟ عن عشرة أطراف. بعد قيام البينة صارت دائرة العلم الإجمالي تسعة أطراف. والمعلوم بالإجمال كان 2 من 10 أصبح 1 من 9. في هذه الأطراف 9 أركان العلم الإجمالي تام. الركن الثالث موجود فينجز الآنية 9، فيجب الاجتناب عما قامت عليه الأمارة لحجية الأمر، ويجب الاجتناب عن 9 البقية لأجل ماذا؟ لأجل تمامية أركان العلم الإجمالي فيها. أما لو كان المعلوم بالإجمال متساويا في العدد مع ما قامت عليه البينة فيختل الركن الثالث بكلا صياغتيه. علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، قامت البينة على تعيين النجس. في المورد الذي قامت فيه البينة لا يجري الأصل المؤمن، فيما قامت عليه البينة لا يمكن أن نتمسك بقاعدة الطهارة لحكومة البينة على الأصل المؤمن. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارضة، اختل الركن الثالث بحسب الصياغة الأولى، وكذلك الحال بحسب الصياغة الثانية. لأن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز الطرف الذي قامت عليه الأمارة، لأنه قد تنجز بالأمارة والمتنجز لا يتنجز ثانية. صار واضحا؟ فاختلت أو اختل الركن الثالث بكلا صياغتيه. هذا كله في الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون سبب العلم الإجمالي مغايرا لما قامت عليه الأمر. مثلا علمت إجمالا بحرمة الاجتناب عن أحد الإناءين، لأي سبب؟ بسبب نجاسته. إذن العلم الإجمالي بالحرمة من أين نشأ؟ من نجاسة أحد الإناء. قامت الأمارة على غصبية أحد الإناء، قامت الأمارة على وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين بسبب ماذا؟ غصبيته. في العلم الإجمالي السبب ما هو؟ النجاسة. في الأمارة السبب ما هو؟ الغصب. في هذه الصورة لا يحصل الانحلال الحكم. والسبب في ذلك عدم اختلال الركن الثالث. لأن هذا الإناء الذي قامت عليه الأمارة يجري فيه الأصل، لكن لا من حيثية الغصبية بل من حيثية النجاسة. فهذا الذي قامت عليه العمار القامة الأمارة على غصبيته هو مشكوك النجاسة، فقاعدة الطهارة تجري في حد ذاته، لكنها تعارض بقاعدة الطهارة في الطرف الآخر. فتم الركن الثالث وهو تعارض الأصول في الأطراف. وكذا الحال بحسب الصياغة الثانية، فإن الأمارة نجزت المغصوب، لكن من حيث غصبيته، ولم تنجزه من حيث نجاسته، حتى يقال المتنجز لا يتنجز ثانية. واضح هذا الشيء؟ فإن الماء لو كان نجسا ومغصوبا وتناوله المكلف فإنه يعاقب ماذا؟ بعقابين، عقاب على شربه للنجاسة، وعقاب على التصرف في مال الغير. فكل واحد من هذين الحيثين يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤمن. لا يجري المؤمن بلحاظ الغصبية، ليش؟ لفرض قيام الأمارة، ولكنه يجري بلحاظ النجاسة، إلا أنه عورض بالأصل المؤمن في الطرف الآخر، فتم الركن الثالث بحسب الصياغة الأولى. وما نجزته الأمارة هي حيث الغصبية، ولم تنجز حيث النجاسة، فيصلح العلم الإجمالي على التنجيز على كل يصلح للتنجيز على كل تقدير. صار واضح؟ فإذا لكي ينحل العلم الإجمالي ويسقط الركن الثالث، لابد أن يكون سبب تنجيز العلم الإجمالي هو عينه سبب تنجيز الأمارة. واضح؟ واضح واضح بلي. أيضا كذلك يعتبر تغاير، يعتبر تغاير بلي، فيختل حينئذ، فلا يختل الركن الثالث بلي. يعني شوف الآن، لو كان خمرا وفيه بول فيؤتم بإثمين، أنه شرب البول، إذا صدق عرفا أنه شرب البول وشرب الخمر، نفسه يسقط أنه شرب النجس. هذه النجس هذا عنوان كلي من المعقولات الثانوية، وليست من الأمور الخارجية التي يعاقب عليها. هذا عنوان لهذا الأمر. لا يحرم حول شرب الماء المتنجس بالبول إلا لأنه نجس، كذلك المتنجس بالدم لم يحرم، يعني هذا العنوان الكلي، وإنما المولى في مقام الصياغة من باب التسهيل رتب الحكم على العنوان الكلي، اتفقنا؟ ولكن هذا العنوان الكلي يلحق بالحمل الشايع بما هو مرآة لمصادقه، فنفس الكلام هذا. وإذا الشرط الثالث ينبغي أن يكون سبب التنجز في أحدهما وعينه سبب التنجز في الآخر، حينئذ يحصل الانحلال. هذا هو الشرط كم؟ الثالث. الشرط الثالث، انتبه جيدا، هذا الشرط الثالث نوعا ما مهم. الشرط الثالث أن لا تكون الأمارة مثلا، طبعا نحن نمثل على الأمارة، لا ينحصر الأمر بها، أيضا كل ما ذكرناه هنا يجري في الأصل المنجس كالاستصحاب ونحو ذلك، قاعدة فقهية فلا يختص بخبر الثقة أو بالبينة. الشرط الثالث أن لا يكون قيام الأمارة متأخرا عن العلم الإجمالي. التفت جيدا، في الانحلال الحكمي لم نشترط التعاصر بين العلمين زمانا، وإنما اشترطنا عدم تأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال. يعني إذا علمت في الساعة الأولى بنجاسة أحد الإناءين، بنجاسة أحد الإناءين في الساعة الأولى، الساعة الأولى قيد للمعلوم لا للعلم، وعلمت في الساعة الثانية بنجاسة أحد الإناءين في الساعة الثانية، لا يحصل انحلال، لأن المعلوم بالإجمال غير معاصر للمعلوم بالتفصيل، فإذا هما نجاستان لا نجاسة واحدة. أما الزمن والظرف الزماني للمعلوم للعلم الإجمالي وللعلم التفصيلي لا يؤثر، مدار على المعلوم بالإجمالي وبالتفصيل. فيما نحن فيه المدار على ذات الزمن الذي حصل وحدث فيه العلم والزمن الذي حدثت فيه الأمارة، لا على المعلوم، وهذا سوف يأتي ما هو وجهه. خلاصة الشرط الثالث أن لا تكون حدوث الأمارة متأخرة عن حدوث العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه لو حصل لدينا علم إجمالي مثلا في يوم الاثنين بنجاسة أحد الإناءين، وقامت البينة في يوم الثلاثاء على نجاسة الإناء الأسود، فالعلم الإجمالي زمانه متقدم على زمن الأمارة. في هذه الصورة لا يحصل انحلال ولا يختل الركن الثالث. لماذا؟ لأنه قبل قيام الأمارة كان العلم الإجمالي منجزا لكلا الطرفين إلى حين قيام الأمر. يعني من صبيحة يوم الاثنين إلى صبيحة يوم الثلاثاء كانت أركان العلم الإجمالي ماذا؟ كل الأركان الركن الأول تعلق العلم بالجامع، الركن الثاني عدم سراية العلم إلى الفرد إلى الخصوصية، الركن الثالث تعارض الأصول. إلى صبيحة يوم الاثنين الثلاثاء كانت كل هذه الأركان ماذا؟ متوفرة. عندما جاء صبيحة يوم الاثنين في هذا الوقت بالتحديد لا يجري الأصل. فإن جريان الأصل انحلالي بتعدد آنات الزمان. يعني الآن أنت من صبيحة يوم الاثنين إلى صبيحة يوم الثلاثاء عندك 24 ساعة، عندك 24 أصل في كل ساعة. كمثال ماذا؟ أشك في جواز الارتكاب، كل شيء لك حلال. في الساعة الثانية أشك، كل شيء لك حلال. أين لا يجري الأصل؟ في صبيحة يوم الثلاثاء لا يجري الأصل. فكل الآنات قبل هذا الوقت كانت أركان العلم الإجمالي بالنسبة إليها ماذا؟ تام. فلا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ تلك الآنات المتقدمة. وأين تظهر الثمرة؟ لو عباءتي لاقت الإناء الذي قامت عليه الأمارة قبل قيام الأمارة، فيصدق على عباءتي أنها لاقت إناء يجب الاجتناب عنه، فتدخل حينئذ في التطبيق الآتي نلاقي أحد أطراف الشبه، هناك نبحث عنه مفصل. أما لو لاقت عباءتي الإناء بعد قيام الأمارة فلا يصدق على عباءتي أنها لاقت إناء يجب، فلا يصدق على عباءتي أنها لاقت أحد أطراف الشبهة، بل لاقت ما هو محكوم بالنجاسة. فعلى جميع المباني أحكم بنجاسة العباء، بخلافه لو لاقت قبل قيام الأمارة فإنه يدخل في مسألة ملاقي أحد أطراف الشبهة وفيها خلاف. واضح هذا الكلام؟ وقد يكون الأمر بالعكس، لأن نشوف الأمارة ليست دائما تقوم على النجاسة، قد تقوم الأمارة على الطهارة، فحينئذ أحكم بطهارة عباءتي لو كانت بعد قيام الأمارة، وأحكم بملاقاتها لما وجب الاجتناب عنه، فيدخل في التطبيق الآتي إن شاء الله وهو ملاقي أحد أطراف الشبهة. فإذا تظهر الثمرة في هذه المسألة في الآنات السابقة على حدوث الأمارة كان العلم الإجمالي تام الاقتضاء لتوفر جميع أركان. صار واضحا؟ نعم، عندما تقوم الأمارة في هذا الآن لا يجري الأصل، لا يجري الأصل بسبب قيام الأمر، فيصبح نظير العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل. نقرأ الآن هذا المختار. نعم، خب فكر أنت ليش نصنف ما صرف بهذا الشيخ. أنا بعد يوم الثلاثاء يعني بعد قيام الأمارة المقام في الأمارة يتنجز الطرف الثاني، الطرف الآخر تبقى أيضا منجزية حسب الفرق. إذا جعلناه من دوران الأمر بين القصير والطويل، بل المتعامل صنف هكذا بعد الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول إذا جرت في حق المكلف أمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي فلا انحلال حقيقي، وهو واضح أن بالوجدان تبقى المنفصلة صالح، ولا تعبدي لأننا لا نؤمن به. من قبل الحالة التعبدي يمكن الحالة الحكمية نفس المورد، بعض من قبل الحالة التعبدي يمكن الحالة الحكمية تنسيل الفوي يمكن الحالة الحكمية، يعني ليش الذي عارف من قبل الحالة التعبدي يعني؟ لا هذا شوف الآن في الانحلال التعبدي والانحلال الحكمي موردهما واحد، اتفقنا، وهو مورد قيام الأمر. نعم في الأصل يختص بالانحلال الحكمي في الأصل المنجز ولا يجري فيه الانحلال التعبدي لأن لوازم الأصول غير حجة. ففي مورد الانحلال في مورد الأمارة قيل مضافا إلى الانحلال الحكمي يوجد عندنا انحلال تعبدي، أو كاستلاح هذا أسماء السيد الخوئي بالانحلال التعبدي. ورغم أنه في فارق يعني روحي بينهم، أي هو فارق استلاحي، لا ما أنه تسمية فقط، أنه في الانحلال التعبدي لأجل أن الأمارة جعلها الشارع حجة من باب تتميم الكشف صارت مثلها مثل العلم، إذن عبدنا بالانحلال، انتفدنا، فلا حاجة إذا عبدنا بالانحلال فاختل الركن الثاني تعبدا، اختل الركن الثاني تعبدا، هذا نسميه بالانحلال التعبد. في نفس هذا المورد من ينكر الانحلال التعبدي يقول يوجد انحلال لكن سماه بالانحلال الحكمي، تسمية في مورد واحد لكن كل واحد ماذا بلحاظ يختلف عن لحاظ الآخر. في انحلالين في المورد الأول يعني في انحلال حكمي وتعبدي، لا لا تصل النوبة طبعا إلى الانحلال الحكمي مع وجود الانحلال التعبدي. إذا فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي كما تقدم، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروطا، أحدها أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف، وهذا الشرط سوف يأتي أيضا له أهمية في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. متى علمت إجمالا بقصدية خمس شياة من بين قطيع مؤلف من 50، ثم علمت وهذا القطيع المؤلف من 50 نصفه أبيض ونصفه أسود، ثم علمت بقصدية خمسة في النصف الأبيض، فالمعلوم بالإجمال في الصغير مساوي للمعلوم بالإجمال في الكبير، هذا كما نحتاجه هناك نحتاجه هنا. ثانيها أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا، لو يعبر كما عبرت في الشرح كان أفضل، التكليف غير مغاير في كليهما يجب الاجتناب، في كليهما التكليف هو الوجوب، التفتنا، أما النجاسة والغصبية ليست تكليفا، النجاسة والغصبية من الأحكام الوضعية، التفتنا، فلو يقول سبب التكليف وهذا هو المقصود كانت العبارة أوضح إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين، شوف في المثال صحيح، فالحرمة في كليهما ثابتة لكن سبب الحرمة في كليهما يوجد بينه تغاير. إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب. ثالثها أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي، هذا سوف يأتي. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الأولى. ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومي على كل تقدير، لأنه على تقدير أن يكون المحرم هو ما قامت عليه البينة لا يتنجز بالعلم الإجمالي وفقا للصيغة الثانية. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي تمييزا له عن انحلال حقيقي. أنا أسأل سؤال تمرين للإخوة، لنفترض هكذا، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناء ثم قامت البينة على أي شيء؟ على نجاسة الإناء الأسود. هنا الشروط الثلاثة متوفرة أو لا؟ الشروط الثلاثة كلها متوفرة، العدد واحد والسبب واحد وقيام الأعمار متأخر عن حدوث العلم، كل الشرائط متوفرة. إذا جئنا إلى الصياغة الأولى للركن الثالث مختلة. ليش؟ لأن الصياغة الأولى تبتني على ماذا؟ تعارض الأصول. هنا لا تتعارض الأصول، لأنه في البينة الأصل لم يجري فيجري في الطرف الآخر بلا معارض. لكن قد يقال لا تختل أو لا يختل الركن الثالث بحسب الصياغة الثانية. ليش؟ أن ينجز العلم معلومة على كل تقدير، قد يقال ينجزه على كل تقدير، فعلى تقدير كون النجاسة في الإناء الذي قامت عليه الأمارة، لماذا لا نلتزم أنه يتنجز بالعلم الإجمالي ولا يتنجز بالأمارة؟ فإن قاعدة المتنجز لا يتنجز ثانية تصدق على أمارة، باعتبار الأمارة متى حدثت؟ متأخرة عن العلم الإجمالي، فهذا الطرف تنجز بواسطة ماذا؟ تنجز بواسطة ماذا؟ بواسطة العلم الإجمالي. فلماذا لا نقول أمارة لا تنجزه؟ لأنه تنجز سابقا فتسقط الأمارة حينئذ، لا أن العلم الإجمالي هو الذي يسقط. واضح السؤال؟ فكروا في البيت. لو كانت سببين الإجمالي، أي نعم، سبب العلم الإجمالي سبب التفسير متحدين بالنوم، في هذه الحالة كيف السيارة الثانية تجري؟ يعني علمت أن قطرة البول الثانية هي غير الأولى. يعني كل حيثية لها منجزية، نفس الكلام. كيف الغصب له منجزية والنجاسة لها منجزية؟ شرب الخمر، نجاسة الخمر لها منجزية، نفس الخمر له منجزية ونفس البول له منجزية، ففي كليهما. سؤالكم شيخنا في الأمر متقدمة. تصور سؤالكم أنه الأمارة متأخرة، هل لا يكون وجود منجز الشرعي متأخر عن حدوث العلم الإجمالي؟ أي نعم، بل هذا هو الجواب. فحينئذ للعلم الإجمالي تصدق عليه المتنجز لا يتنجز ثانية، أما الأمارة لا يصدق عليه. المهم، فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارضة وفقا للصيغة الأولى ولعدم صلاحية العلم الإجمالي. لكن يبقى السؤال في صورة التقارن، يبقى السؤال فلماذا قدمنا منجزية الأمر؟ لأنه هو ماذا اشترط؟ أن لا يكون من وجود المنجز متأخرا، ولم يشترط تقدم المنجز. فإذا لم يشترط تقدم المنجز فيمكن أن يحصل في صورة التقارن. المهم، ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية، ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي. ذكرت ما هو وجه التسمية، هناك الانحلال الحكمي، سقطت المنجزية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هنا سقطت المنجزية من باب السالبة بانتفاء الحكم بانتفاء محمول، ولذا سميت بالانحلال الحكم. وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد والأصول بلحاظه متعارضة بلحاظ العدد الزائد، وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك، لأن ما ينجزه العلم في مورد الأمارة غير ما تنجزه الأمارة نفسها. وإذا اختل الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا. ليش؟ لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة، إذا اختل الشرط الثالث بأن كان ماذا؟ بأن كانت الأمارة، بأن كانت الأمارة، اختل الشرط الثالث بأن كانت الأمارة متأخرة عن العلم الإجمالي. ليش؟ لا ينحل، لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز معارضة بالأصول الترخيصية المؤمنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما، قبل ثبوتهما يعني قبل ثبوت الأمارة أو الأصل. وبكلمة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي أخذنا فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، يعني في الإناء الذي قامت عليه الأمارة البينة، إذا أخذنا قبل صبيحة يوم الثلاثاء في المثال، ومن غيره، إلى أين يرجع ضمير ومن غيره؟ من غير، لا من غير مورد المنجز الشرعي، يعني الطرف الإناء الأحمر، الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم إجمالي تام أركان، فينجز الطرف الآخر حتى بعد قيام العمارة. اتفقنا؟ لا. ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي مرهون بعدم تأخر نفس المنجز عن العلم، ولا يكفي عدم تأخر المعلوم، عدم تأخر مؤدى الأمارة مثلا مع تأخر قيامها، وذلك لأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز الشرعي في بعض أطرافه إنما هو بسبب المنجزية الشرعية بإحدى الصيغتين السابقتين، ومنجزية الأمارة لا تبدأ إلا من حين قيام الأمارة أو جريان الأصل، بخلافه في العلم التفصيلي. العلم التفصيلي السقوط عن المنجزية لا لأجل ماذا؟ لا لأجل اختلال الركن الثالث، بل لأجل سراية العلم إلى الفرد وانطباقه عليه، وهذا الانطباق قهري، فلا يتوقف على زمن حدوث العلم، وإنما يكفي فيه الاتحاد في زمن المعلوم. صار واضح الفرق؟ لذا يقول: وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا، يعني في أي كان في أي تطبيق، التطبيق الثالث كان أو الثاني، أي تطبيق كان ثاني، يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة. فبينما العبرة في الانحلال الحكمي بعدم تأخر نفس المنجز هي الأمارة عن العلم الإجمالي، نلاحظ أن العبرة في الانحلال الحكمي الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخره عن زمان. لا ذكرناه في الثالث في آخر فقرة في آخر فقرة يوم أمس في الدرس السابق يوم أمس يعني يوم الدرس الخامس كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخره عن زمن المعلوم الإجمالي وذلك لأن ميزانه ميزان الانحلال الحقيقي هو سراية العلم من الجامع إلى الفرد وهي لا تتوقف على حدوث العلم وإنما تتوقف على الانطباق والانطباق يكفي فيه التعاصر بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل وهي لازم قهري لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ومصداقية هذا لذات ولا دخل لتاريخ العلمين في ذلك فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء حصل الانطباق المذكور حصل الانحلال وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي اشتراك علمين إجماليين في طرف يأتي.